مرة ثالثة نلتقي بكم في هذا المكان في مسرح حديقة الأزبكية، حيث ننقل لكم هذا الحفل الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، وتحيي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. غنت أم كلثوم في الوصلة الأولى عن الصد والهجر والحرمان، أما في المرة الثانية فصورت الحب بما فيه من فرحة وأمل وسعادة وإشراق. سنستمع لي الآن في أغنية لسه فاكر، نظمها عبد الفتاح مصطفى ووضع ألحانها رياض السنباطي. أيها السادة، رغم أن الساعة قد جاوزت 2 صباحا، إلا أن أحدا من الحاضرين هنا لم يترك مكانه، بل الكل يتعجل رفع الستار حتى يستمتعون مرة أخرى بأم كلثوم. لعلكم تستمعون إلى هذه الدقات التي تنبعث من الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم. الفرقة مكونة من الأساتذة محمد الأصب جعود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي كمان مع عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، إسماعيل العقاد، عز الدين حسني، أحمد العريان، إبراهيم الأباني، حسين علي محمد وكريم حلمي، سيد سالم ناي، محمود الحفناوي وحسان كمال شيلو، عباس فؤاد كونترباس، حسن أنور وإبراهيم عفيفي إيقاع. هذه هي الدقات التي تعلن عن انفراج الستار عن أم كلثوم في وصلتها الأخيرة. أغنية لسه فاكر من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي. Thank you.

النهاردة الحب والشوق والحنان، النهاردة الحب والشوق والحنان. لما تسألني أقولك كان زمان، كان زمان لسه فاكر. كنت تسمعنا كنت تسمعنا واسمع صدى لما تسألني أقول لك كان Thank you. أسأل عليك، كنت بسأل عليك ظني وذوعي، كنت بسأل عليك، كنت بسأل عليك ظني وذوعي، كنت بسأل عليك ظني وذوعي. Thank you. بناء على رغبة الحاضرين هنا لبت أم كلثوم هذه الرغبة وبدأت في الغناء مرة ثانية. بعرسي وانشغل السادة إنها النغم الحلو والأداء المعبر والفن الصادق، إنها أم كلثوم. وبهذه الأغنية لسه فاكر ينتهي هذا الحفل الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة في مسرح حديقة الأزبكية. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.